موقع أنا السلفي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، العمل مع الدعوة السلفية أو المدرسة السلفية بالإسكندرية شرف، ما بعده شرف، بالسلفية إعجابنا إذا قد بالسلف المعجب، بدأت عملي مع الدعوة السلفية في جامعة الإسكندرية ونفول الطب 1976. كان أمونا في المسجد الدكتور سعيد عبد العظيم رحمه الله، فبعد أن انتهى صلاة الظهر سألته عن كتب السلفية، فدلني على كتب شيخ محب الدين الخطيب، وفتقتهم فوري إلى المكتبة في وكان بجانب الكلية، ودي بدأت مع الدعوة السلفية. وكان يأتي إلينا في المدينة الجامعية، أول من دعا إلى الوظائف في المدينة الجامعية بالإسكندرية المدينة الجديدة الدكتور سعيد عبد العظيم. كنت آتي به إلى حجرتي بالمدينة، وبدأنا تكوين نواة الدعوة السلفية في المدينة الجامعية. وكان يأتيني إلى حجرتي الشيخ مهند وردة حفظه الله، وبعدين استمرنا في العمل في المدينة الجامعية الجديدة. وبعد أن خرجت منها كان عدد الطلبة السلفيين 4000 طالب. كانت كتب الكلية جانبا، وتفرغت للدعوة جملة وتفصيلا، وعقد لقاءات مع الأخوة في كل المحافظات الجمهورية. ولما قامت الدعوة السلفية وعرضوا مندوبينهم في كل المحافظات، أتيت الشيخ أحمد إسماعيل بالمسؤولين الدعوة في جميع أنحاء الجمهورية. كان دي بداية الدعوة السلفية وانتشارها في المحافظات. والله على ما أقول أكيد وشهيد. مدينة الجمعية قابلنا أطياب كثيرة، وساعدنا الله عز وجل. وكان بيعتذر الشيخ محمد إسماعيل يوم الخميس أعداد من المدينة لا تقل عن 150 يأتون إلى المدينة الجامعية الجديدة لحضور درس الشيخ محمد إسماعيل. ثم عاصرنا بعد ذلك بكل فخر لنا ارتباطي بالشيخ ياسر وتجوالي معه في المحفظات، واشهد الله عز وجل وسجني معه ومن يمي معه في زنزانة على فراش واحد. وكان الصعيد في الزنزانة بعد زنزانه، وكان يأمرني بالحداء بالليل، وكنت أقوم بذلك استجابة الأمر الشيخ سعيد الله يرحمه. وأشهد الله عز وجل من خلال مرافقتي في زنزانة واحدة وعلى فراش واحد الشيخ ياسر، أشهد الله أنه بكاء متعجب بالليل. بعد ما نام الأخوة جميعا كنت أرقبه أنا فقط، ويقوم الليل بعد أن ينام الأخوة. ما يمر بآية فيها بكاء إلا وبكاء، كل باللي يقيم بليل كان عبارة عن بكاء تلاوة القرآن في الصلاة وبكاء مع الدم الغزير. أشهد الله على ذلك، والله سهل يسهلنا أنا وهو، والله عز وجل مطلع علينا، يعني أعلمه كل ما أعلم عنه أنه متهجد بكاء عنده علم جم وكتابتي في العقيدة لا تقارنها بغيره أبدا. كتابته في العقيدة يعني طول عمر الشيخ ياسر مدافع عن المنهج السلفي ضد أعداءه. الشيخ ياسر متحمل لجفوة إخوانه ولكلام إخوانه فيه، عافاه الله من ذلك. أشهد الله عز وجل أنه بتكواري معه في المحافظات ما رأيت أرخص منه على الدعوة والإتيال الناس في أماكن تواجدهم، وكم يتحمل من المشاق من أجل ذلك. كان يحاضر في الفيوم بعد العصر إلى قبيل المغرب، ثم يأتينا يحاضر في بنفيف من بعد المغرب إلى ما بعد العشاء. شهادتي لله خالصة وجه أنه مسؤولية كبيرة عن انتشار المنهج السلفي على يدي في جميع محافظات الجمهورية. لا يداني في هذا أحد ولا يسبق واحد في دعوتي إلى الله عز وجل والتجوال في المحافظات وهضم نفسي جميعا، ولا ابتلاؤه بكلام الناس فيه وصمود مع جفوة الناس وكلام فيه وفي أرضه. والشيخ صامد كالجبل، لا يأبه ذلك ولا يمنعه جفاء الناس من نشر الدعوة وبيان حال الدعوة السلفية، وأنا محب له كثيرا. أشهد الله أني أتقرب إلى الله بحبه. والدعوة السلفية في دمي كله، تأخذ كياني وعمري. أما في 1976 وأنا أدعو إلى الدعوة السلفية والمدرسة السلفية بعدما أصبت بإصابتي منذ سنة ولم أتكلم كلمة واحدة وما علقت تعليقا واحدا على النت. مشغول بإخراج الكتب، يعني الآن أكتب في الكوثر الجاري في تفسير وتدبر كلام الحدود البري، تفسير من 100 كتاب التفسير، يعني في 60 مجلد، كل مجلد حوالي 600 صفحة، فلا متسع عندي من وقتي عشان أتكلم فلان أو علان، وأنا يعني كلامي عن شباب الدواء نودع الكلام جانبا ونشر الدعوة وأعطاها الثمين من وقتكم، أعطاها الثمين من وقتك وعمرك وجهدك ودمك، لا تنتشر الدعوة السلفية بغير هذا، بغير هذا اعملوا الدعوة 4 سنين والدعوة السلفية ستدخل كل بيت مصري، لا تهيئ كفني يا عاجلي فأنا لي مع الفجر موثيق وحده، يعني من أراد أن يخبط الدعوة بين يدي ستفلت النور من بين يدي ولا تبقى له ولا ظلمة إلا ظلمة اليد، يا دمع العينين والكفين إن الليل زائل، لا غرفة تعذيبي باقية ولا ضرب سلاسل وحبوب سنبلة تجف ستملأ الوادي سنابل. أقول قولي هذا أستغفر الله ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.